الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث عندك؟ يكون 12. خالد، رفع صوتك. عن عبد الملك، عبد الله، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا وداه قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت جابر بن سمرة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون 12 أميرا. فقال كلمة لما سمعها فقال أنت منهم؟ قال كلهم مفترج. عندك يكون خيرا. عندك كله إنه قال عندك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت جابر بن عبد أبي سمرة يقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول يكون 12 أميرا. ثم قال كلمة لم أسمعها فقال أبي إنه فقال أبي إنه قال كلهم من قريش. عندك قال البخاري سمرة قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة. وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال حدثني مالك عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب يحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. قال محمد بن يوسف قال يونس قال محمد بن سليمان قال أبو عبد الله خيرا مرماه بين ظلف الشاة من اللحم يعني لو يجد كراعين لمقابل أن يحضر الصلاة مع الجماعة لحضرها يعني هذا الكراع الذي هو مثلا ظلف الشاة تجد أن الظلف مقسوم قسمين في آخر في الوسط ما بينهم قطعة لحم صغيرة قال أبو عبد الله مرمات ما بين ظلف الشاة من اللحم مثل منساه وميضاه الميم مخفوضة يعني مكسورة مكتوب ميضاه مثل منساه وميضاه لكن الواحدة مرمى وهذا هنا مرماتين حسنتين هذا يدل على أن هؤلاء الذين يتخلفون عن الجماعة من أضعف الناس همة وعزيمة وهم محبون لمصالحهم وشهواتهم والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بحطب يحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. هذا دليل على أنهم حين تخلفوا عن الجماعة ارتكبوا معصية كبيرة، لو كانت صغيرة ما هددوا بحرق البيت عليهم. وهذا يدل على وجوب صلاة الجماعة، وأن التخلف عن الجماعة كبيرة من الكبائر، نسأل الله السلامة. بعض الناس يرتكب في اليوم 5 كبائر بسبب تخلفه عن الجماعة، قال الحافظ: قوله مثل منساه وميضاه منسأه وميضاه. أما منساه بالوزن الذي ذكره بغير همز فهي قراءة أبي عمر، ونافع في قوله تأكل من سأته. قال الشاعر: إذا دببت على المنساة من هرم فقد تباعد عنك اللهو والغزل، أنشده بعضهم أنشده أبو عبيدة. ثم قال: وبعضهم يهمزها فيقول من سأه. قلت: وهي قراءة الباقين بهمزة مفتوحة إلا ابن ذكوان فسكن الهمزة، وفيها قراءات أخرى في الشواذ، والمنساة العصا، اسم آلة من أنسى الشيء إذا أخره، خيرا. إذن تأكل من سأثه أي تأكل عصاه. الشاهد: إخراج أهل الخصوم والرياب من البيوت. إخراج الخصوم وأهل الرياب من البيوت، وهذا أمر يرجع إلى الوالي، فهو الذي ينظر للمصلحة في تعزير من يشاء. نعم، سواء يخرجه من بيت أو من مدينة أو ينفيه إلى غير ذلك، يرى المصلحة في هذا. إلى هنا بارك الله فيكم.